يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعمل في شركة حراسات أمنية ويحرس سكنا خاصا لبعض الجنسيات، وفي داخله بار ويمارس فيه أنواع الفواحش. السؤال: في داخله بار للخمر ويمارس فيه الفواحش، فهل يجوز حراسته لذلك؟ وهل يجوز عمله؟ ولا يجوز سكوته على ذلك في بلاد المسلمين. إذا علم أن هذا محل للبغى والفجور فلا بد أن يخبر ولاة الأمور لأجل الإجراء المناسب لإزالة هذا المنكر. لا يجوز يسكت، ما هو بس ما يحرص، لا يجوز السكوت عليه. نعم.